فإذا قال قائل لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر فنهى عن المنكر؟ لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.